إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة في بيان المسائل المتممة لباب ما جاء في السحر، ثم هو شرع رحمه الله في اتيان بعض الأمور التي عدها أو عدت من السحر، فبوب بابا بعنوان باب بيان شيء من أنواع السحر. قلت ذكر الشارح رحمه الله تعالى هنا شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء، وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال، وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يديه ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. ثم قال: ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فرجاه عنده. يمكن لو تذكروا الكلام اللي احنا قلناه في مبحث الجن وما عهد من أعمال الشياطين مع أوليائها ومع من يستعينون بها ومع من يتزلفون لها ويقدمون لها ما يرضيهم، وأنها يمكن أن تجري معهم أو أن تحدث لهم بعض الخوارق حتى يظن فيهم من جهة العوام والطغام والجهال أنهم أهل خير وأهل كرامات، وأنهم يمكن أن تجري على يديهم أمور خارقة. فهو يعني ذكر من هذه الأمور والأشياء، وساق في الباب. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن علاء، حدثنا قطن بن قبيسة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض. قال رحمه الله تعالى: قال أحمد إلى آخره. قال عوف: العيافة زجر الطير والطرق كذا وكذا وكذا. قال الحسن: رنة الشيطان، إسناده جيد. والجبت، قال الحسن: رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. والحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود في الطب باب في الخط وزجر الطير، وابن حبان في الطب أيضا باب ما جاء في الطيرة، وفي سنده حيان بن العلاء اللي هو عن حيان بن العلاء هذا، وقيل عن عوف بن حيان لم ينسب، وقيل عن حيان بن العلاء، وقال ابن حبان حيان بن مخارق أبو العلاء وهو مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان وهو مجهول. فالحديث ضعيف لأن فيه مجهول، الحديث ضعيف أو فيه راوي المتكلم فيه اللي هو حيان بن العلاء، وإن كان النووي حسن هذا الحديث، إن كان النووي في رياض الصالحين حسن هذا الحديث، لكن الحديث الحقيقة إنه لا يقوى على التحسين وهو ضعيف. قوله: قال أحمد، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهزلي البصري، ثقة مشهور مات سنة 26، وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري أو العبدي البصري المعروف بعوف الأعربي، ثقة، مات سنة 46 وله 86 سنة. وحيان بن العلاء هو بالتحتية حيان مش حبان، يعني بالياء وليس بالباء، ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري، مقبول. هو نقل أنه كلامه مقبول، لكن هو الحقيقة ذكر ابن حجر أنه مقبول، لكن هو الحقيقة أنه هو مجهول. وقفا بفتحتين أبو سهل البصري صدوق. قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح الواو، فتح أوله، قبيصة ابن مخارق بضم الميم، مخارق أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصر. قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، قال عوف العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، يعني كانوا يأتون بالطير ثم ينهرونها، فإن سارت في اتجاه معين استبشروا به، وإن سارت في اتجاه آخر يشبه رمي الزهر، يشبه رمي الزهر أو يشبه اتجاه السهم. وفي البلد كانوا إذا رموه رمي معين فأتى بشيء معين يستبشرون بالاتجاه الذي يتجهون فيه، وهو نوع من أنواع التنجيم، نوع من أنواع التنجيم. طبعا هو كونه منهي عنه أو كونه أنه هو داخل في عموم المنهي عنه من التنجيم أو من التطير، كل ده وارد، لكن نفس الحديث بهذا الصيغة إيه؟ لا يصح. لكن هذه الأشياء محرمة ليس بهذا الحديث ولكن بإيه؟ بأمور أخرى. والطرق، الطرق اللي هو الخط، زي ما بيجي واحد اللي هو بيسموه ضرب الودع أو بيسموه الخط في الأرض، يجي واحد يروح إيه يعني اللي هم بيسموه رمي الودع ويخطط الأرض خطوط كده معينة، وبعدين يقول يعني إنه إيه إن هذا فيه، لأن هذا من ضرب التنجيم أيضا وعلم الغيب، هذا ضرب من ضروب التنجيم وعلم الغيب. والطيرة، طيرة مشهورة ومعروفة ولها باب مخصوص هيأتي به، هيبقى هنا في باب مستقل بالطيرة، وهي من عرفت عندنا بالتشاؤم، أن يرى أمرا معينا فيعول عليه في الإقدام على عمل أو في الإقحام عنه، فيقول يعني أن أنا إيه أستبشر بهذا أو أن أنا أرد. والفأل محبوب والطير باطل مردود مكروه. من الجبت، أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، قال عوف العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادات العرب، وكثير في أشعارهم يقال عاف يعيف عيفا إذا ذجر وحدث وظن، حدث يعني تخرص، وظن قال يعني هيحصل كذا أو يحصل كذا أو يحصل كذا. قوله والطرق الخط يخط بالأرض، كذا فسره عوف وهو كذلك. قال أبو السعدات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء، اللي هو يجيب شوية حصى كده ويروح مطيرهم ينزلوا، تنزل واحدة كده واحدة كده واحدة كده، مشهور بيعملوا العرب وبيعملوا بعض النساء أبين زين، يقول لك أبين زين، فهذا أيضا لأنه في ضرب الحصى وفي الخط في الأرض، هذا من أمور الجاهلية والعياذ بالله، لأنه مبني على أنه إيه شيء من التنجيم ومحاولة علم الغيب، ولا ينبغي أن يصدق أحد أو يقبل أن يدعي أحد أمامه أنه يعلم الغيب أو يحدثه بأمر غيبي، لأن هذا لا يعلمه إلا الله، حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث به فهو وحي أوحاه الله به إليه، وحي أوحاه الله إليه. وأما الطيرة فسيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى، يتكلم على الطيرة في باب مستقل. قوله من الجبت أي السحر، قال القاضي والجبت في الأصل، والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر، يعني أي أمر من الأمور التي يمكن أن يدعى بها أن التي يمكن أن يدعى بها علم الغيب أو يدعى بها أنها يمكن أن تكون سببا في الاتيان في الخير أو عدمه، هذا أمر لا يقبل وهذا لا يتصور أن يقع، لأن ذا لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ثم أطلق على الساحر وعلى السحرة لأنه سبب في أن إيه أن يقع بهم، أو من باب تسمية الشيء بسببه أو بطريقه. والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. قوله قال الحسن رنة الشيطان، قلت ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات، صرخ وجلب أربع جلبات وأربع رنات، رنة حين لعن، رنة وصرخة وجلبة حين لعن، ورنة حين أهبط إلى الأرض بعدما طرد من الجنة، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب، لأن فيها نجاة العبد لما فيها الأمر بالصلاة، ولما فيها من فضل الله الذي يؤتيه العبد، لأن الفاتحة عهد بين الله وبين عبده، وهكذا حمدني عبدي مجدني عبدي إلى أن يطلب منه فيستجيب الله سبحانه وتعالى. فكون ان فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فدول اتباع الشياطين، ولا الضالين اتباع الشياطين برضه. فانت تطلب النجاة بعد ان تمجد وتحمد الله عز وجل بما هو اهله، تطلب من الله عز وجل هو القادر على ذلك وحده ان ينجيك من ان تكون من اتباع الشيطان على اي صورة كانت، فتتبرأ من كل اتباعه ومن كل صور تبعية له باجمال. فهو رن وصرخ وجلب عند هذه الايه، عند هذه الصورة لما نزلت. قال سعيد بن جبير: لما لعن الله تعالى ابليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة، ورن رنة، فكل رنة منها في الدنيا الى يوم القيامة. كل رنة اللي هي ايه، اللي هو الصراخ الصويت اللي هو الصياح، فكل رنة منه اللي هو الصوات، يعني اللي هو بيحصل ده اللي هو الصرخة والرعب اللي يحصل زي النساء لما تصرخ عند الموت او كده، فكل رنة منها في الدنيا الى يوم القيامة. رواه ابن ابي حاتم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده، صرخ صرخة وجلب جلبة، اجتمعت إليه جنوده، كل من هم أعوانه وكل إيه من له به صلة. رواه الحافظ في الضياء في المختار، ضياء المقدسي يعني. نعم. الأخت اللي معاها الولد ده تطلع فوق في الأوضة اللي فوق لو سمحت. هو جايب ده، هو جايب ده فقط يعني مقطوفات. أصل هو الحقيقة إن الأمور اللي زي دي الواحد ما بيعلهاش اهتمام، لأنها ما يعني دي أمور كلها من الأمور التي لا تجد فيها ما يشفي غليلك. لا تجد فيها مش في غليلة، ولذلك ما بقفش عليها. يعني الرنين الصوت، وهو رن يرن رنينا، صياح صوت هو الصراخ، وهو قد رن يرن رنينا. وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله تعالى ان هي رنة الشيطان، اللي هو ان ايه، ان السحر رنة الايه الشيطان، او الجبت رنة الشيطان، لانه صوته وصرخته التي يوهم بها الذي امامه انه قد احدث خارقا. واضح؟ يعني نوع من انواع ان ايه، ان فيها استعانه بالشياطين، ما دام الجبت رنه الشيطان. فهو وصف زي ما قلنا ان كلهم عرفوا الشيء بعده اشياء، كلها في فلك واحد، كلها في فلك واحد. ولابي داود والنسائي وابن ماجه في صحيحه المسند منه قوله لابي داود الى اخره في تفسير هذا الكلام. احنا قلنا الحديث بجملته كده لا يصح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه داود وإسناده الصحيح. والحديث حسن، الحديث حسن. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى آخره، قال رواه داود بإسناد صحيح، وكذا صححه النووي والذهبي، وروى أحمد وابن ماجه. والحديث رواه أحمد في المسند، وأبو داود في الطب باب في النجوم، وابن ماجه باب تعلم النجوم. قوله من اقتبس، قال ابو السعادات: قبست العلم واقتبسته اذا علمته. قبست العلم واقتبسته اذا علمته، اذا علمته، اذا حصلت علمه. قوله شعبة اي طائفة، الشعبة هم الطائفة، ويسمى من باب الفرع، والشعبة الطائفة. ومنه الحديث: الحياء شعبة من الإيمان، أي أن الحياء طائفة من الإيمان، بمعنى جزء من الإيمان، أي جزء منه. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه، احنا عارفين ان السحر في الباب اللي فات من حيث أحكامه يحرم تعلمه وتعليمه، وهم رأوا أن كل من يعلمه أو يتعلمه يقتل، يقتل. وعلمنا ان السحر منه ما هو ايه، كفر. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بان علم النجوم من السحر، بان علم النجوم من السحر. احنا عارفين ان احنا قلنا ان السحر اربعه انواع، منه مخاطبه النجوم وعلوم الطبيعه ومعرفه احداثها وتاثيرها في الكون، وادعاء ان لها اثر يحدثه، فمخاطبتها ومعرفه اثرها ومعرفة ومناجاتها، هذا نوع من أنواع الإيه؟ نوع من السحر، هو النوع الثالث. فاكرين؟ الرابع. نعم، النوع الرابع. نعم. لا ليس هذا من التنجيم. ما يعرف من علاقات طبيعية كسبب لأسباب، كمثلا معرفة تكون المادة الخضراء بسبب ضوء الشمس، وسبب معرفة مثلا أن الشمس تجعل تكون السراب بسبب شدة الحرارة وانعكاس الإشعاع، إشعاع الشمس، وظاهرة المد والجزر، ومثلا حركة النجوم الدالة على اتجاهات الأرض، او دوران الارض، كل هذا لا يعد من التنجيم، لان هذا ليس فيه اعلام بامر غيبي، وليس فيه محاولة لمعرفة ما يمكن ان يحدث او لا يحدث. لكن اللي هو يعتبر من التنجيم اللي بيأتي في الجرائد باسم البرج ويقول مواليد كذا من شهر كذا يعني يحدث لهم كذا، يحدث يقول لهم كذا، اصحاب مزاج حاد، انتظر مفاجأة سعيدة، مش عارف انت اليوم كذا، فهو بيتخرص بامور لا يعلمها الا الله من منطلق مناجاة الكواكب ومعرفة تأثيرها. لكن ده ليس من باب تأثير الكواكب او تأثير النجوم، لكن ده من باب معرفة الأسباب وما تسببه، معرفة الأسباب. وزي ما انت تعرف ان الأرض الرملية لا ينبت فيها كذا وينبت فيها كذا، زي ما تعرف مثلا انه الأمواج وشدة الأمواج، تعرف ان المقام ده المكان ده بيكون كذا، تعرف اتجاه سرعة الريح، النواة البحرية في الأيام المعينة نتيجة للبرد أو نتيجة للريح اللي بتأتي اتجاهها، مع معرفتها بأجهزة قياس سرعة الريح أو مشابه، كل هذه نوع من أنواع معرفة الحركات الكونية الطبيعية اللي موجودة التي أمرنا الله عز وجل أن نعرفها من باب العلم. أما مسألة أن تعرف شيء غيبي أو أن تحدث أو أن تقول إن أنا من خلال علمي بالنجوم أو معرفتي ما يقع أو معرفتي ما يدور فيها أستطيع أن أضر أو أنفع أو أستطيع أن أعرف ما يؤذيك وما لا يؤذيك، يبقى هذا هو الإيه؟ هذا هو الدخول في شأن لا يحق لأحد أن يدخل فيه، لأنه أولا نوع من التخرص والكذب والادعاء، ثانيا ادعاء ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فده فرق، ده وادي وده وادي. يعني هذا واد فيه من معرفة السبب والمسببات الذي أمرنا الله عز وجل، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، لكن ده من باب التخرص والكذب وادعاء علم الغيب الذي لا يقدر عليه ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ لا، برضو دي من الأسباب، مش من الغيب ده، لأن دي زي ما قلت دخل في سرعة الريح، معرفة تكون السحاب، معرفة حساب الزلاء، برضو ده كل ده من الأسباب، ده من الأسباب من باب إنه هو عنده أشياء بيقيس بيها حاجات معينة واقعة، يعني مثلا هو ما يقدرش يقول هيحصل بكرة أو بعد شهر، لكن يقدر يقول ان دلوقتي انا قست ولقيته قوته كذا، لكن كون ان هو يقول هيحصل ده ما يقدرش يقول، ولو قاله يبقى بيتخرص، يبقى هو كذاب، واخد بالك؟ لكن لما يقيس او يشوف اتجاه الريح ويقول والله ده الـ الـ الامر الفلاني ده سرعته كذا والريح الفلانية دي درجة حرارتها كذا او ده كذا، فده من باب علم الاسباب. لكن لما يقول ان هيحدث شيء بعد اسبوع او بعد كذا او بعد كذا، إذا قالوا من باب الحسابات على علوم أصلية، يبقى يلزموا يقول إن شاء الله. ليه؟ لأنه يعلم أنه لن يكون إلا بإذن الله. أما إذا قالوا من باب الإطلاق وأنه هيحصل لازم، يبقى لا تخرص. قوله: فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله: زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم علم النجوم، يعني زاد في الباطل وزاد في السحر كلما زاد من هذا العلم. زاد ما زاد، يعني زاد في الذنب كلما زاد من هذا الايه، مطبرك، زاد في الباطل ما زاد من هذا العلم، زاد ما زاد. واضحة مفهومة؟ زاد في الباطل وزاد في الاسم ما زاد من هذا العلم، يعني كلما اقتبس الشعبة دي مثلا 10 يبقى يقسم 10، 20 يقسم 20، 1000 يقسم 1000، وكذا، يعني يزيد في الكفر او يزيد في الباطل كلما زاد من هذا الايه العلم. زاد ما زاد، اي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الاثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه. فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير يعني انها مؤثرة بذاتها وانها تؤثر وانه يمكن ان يعرف تأثيرها فيتتبع أحوال الناس وما يحدث لهم، اللي هو زي معروف بعلم النجوم وعلم الأبراج، فهذا إيه؟ باطل. كما أن تأثير السحر باطل، كما أن تأثير السحر باطل. وللنساء طبعا كلمة تأثير السحر باطل دي انتوا فهمتوا معناها، تعرفين أن السحر له حقيقة، عرفتوا أن السحر له حقيقة وعرفتوا كيف يؤثر وأنه لا يؤثر بذاته، لكن هو إذا وافق قدر الله عز وجل شأن وشأن سائر الإيه؟ الابتلاءات والأمراض. مفهوم؟ طيب. وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث لو صح لم يكن هناك اختلاف في حكم الساحر، لأن كان هيبقى معروف أن حكم الساحر مشرك بنص الحديث، لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وحديث ضعيف، وحديث ضعيف. رواه النسائي في تحريم الدم، باب الحكم في السحر، والحديث الفقرة الأولى منه لا تصح. أما ومن تعلق شيئا وكل إليه ضعيفة بهذا السند، لكن أنتم تعرفون أن لها شاهد، خدت في باب التميمة وباب الرقى ومن تعلق شيئا وكل إليه، فاكرين؟ فهو الحديث بشواهده، الفقرة الأخيرة بس هي لها إيه؟ شاهد، لكن الحديث بتمامه لا يصح، بالذات الفقرة الأولية. لكن هو معروف أن العقد سحر، أيضا الجزء من المعروف أن العقد سحر، ده بنص القرآن اللي هو إيه؟ ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات في العقد. البخاري أورد عن ابن عباس أو غيره على ما أظن هن إيه؟ السواحر، هن السواحر. فعرف أن النفث في العقد هو الإيه؟ جزء، هو نوع من السحر، نوع من السحر. نعم. لا لا لا، مش شركات الأولى أو ما أولاش، الأول شركة أو الكفر واحد، نتكلم على أنه في اختلاف أساسا، لكن النص لو صح كان يبقى خلاص عرفنا أن السحر بإطلاق حكمه أنه مشرك، لكن هو الحديث ما يصحش. فإذا إيه؟ السحر مش كل أنواع السحر كفر، كل أنواع السحر كفر. قول: وللنساء من حديث أبي هريرة إلى آخره. هذا حديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه النساء، وقد رواه النساء مرفوعا وحسنه ابن مفلح، وإحنا قلنا الحديث ضعيف لا يصح. قوله: وللنساء والإمام الحافظ أحمد بن شعيب ابن علي بن سنان ابن بحر ابن دينار ابن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن سنن النساء المشهورة وغيرها في عمل اليوم والليلة للنساء، وفي كتب كثيرة أيضا للنساء رحمه الله، وروى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق وكان إليه المنتهى في علم بعلم الحديث. مات سنة 303 وله 88 سنة رحمه الله تعالى، نسأل الله أن يرحمنا وإياه. قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة ثم ينعقد حتى ينعقد ما يريدون من السحر. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع الريق، وهو دون التفل زي ما قلنا لما تفعل هكذا. والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق، فيخرج مع نفسه أو من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقارن للريق الممازج لذلك، وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. طبعا نفس الكلام احنا شرحناه بالتفصيل في الدروس الماضية، اللي هو أن الساحر يتعاطى أسباب السحر ويظل ينفث ويعقد ويظل يستعين بالنفوس الشريرة من الشياطين ويتزلف لهم ويفعل ما يرضيهم حتى يعينوه على أذى من أراد أذاه بسحر، لكن يظل هكذا حتى يوافق قدر الله سبحانه وتعالى، فإن وافق قدر الله أصيب المراد أذاه، من باب أن الله يريد له ذلك، من باب الحكمة الكونية القدرية أن ما يتم في الكون لا يتم شيء في الكون إلا بقدر الله، ومن باب عموم الله من باب عموم قول الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكن لا ينبغي أن نقول أن الساحر يؤذي بذاته أو إن شاء أذى، لا، لكن هو يفعل ويريد وقد يؤذي وقد لا يؤذي، فإن وافق سعيه وتعاطيه لأسباب الشر والسحر قدر الله أوذي العبد أو المسحور له، وإلا فلا. واخد بالك؟ شأن سائر الأقدار. قوله: ومن سحر فقد أشرك، نص في أن الساحر مشرك. إذا يتأتى السحر بدون شركة ما حكاها الحافظ. طبعا احنا عرفنا ان الشرك السحر ممكن يتأتى بغير زي الايه زي الدجالين والحواه وما شابه، يستعملون الحيل وخفة اليد ومشابه، او يسموا سحرة لكن ليسوا مشركين لانهم لم يتعاطوا في سحرهم هذا شركا. قول: ومن تعلق شيئا وكل اليه، اي من تعلق قلبه شيئا. من تعلق شيئا وكل اليه عن اي من تعلق بقلب، لان التعلق يكون بالايه بالقلب، ومش هيمسك فيه يعني بايديه كده، ولكن من باب الاعتماد عليه، من باب الاعتماد عليه والتوكل واحساسه ان هذا ينفعه او يضره، ينفعه او يضره. لا، وكل، وكل اليه، اي من تعلق قلبه بشيء بحيث يعتمد عليه ويرجوه، حيث يعتمد عليه ويرجوه. وعشان كده قلنا ان التمائم والرقى الاصل فيها انها شرك ايه، الاصل فيها انها شرك ايه، اصغر ما لم يتعلق بقلبه بها، ما لم يتعلق بقلبه بها. بحيث يعتمد عليه ويرجوه، وكله الله الى ذلك الشيء. فمن تعلق على ربه، فمن تعلق بربه سبحانه وتعالى وتوكل عليه وألقى همه عليه وآمن بأنه صاحب الأمر كله سبحانه وتعالى كفاه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، ويخوفونك بالذين من دونه. فمن تعلق بالله كفاه، ومن تعلق بغير الله وكله إليه، ينتظر منه الكفاية ولن يجدها عنده، لأنه لا كافية إلا الله سبحانه وتعالى. فمن تعلق على ربه وإله وسيده ومولاه، رب كل شيء ومليكه، كفاه ووقاه وحفظه وتولاه. نسأل الله يجعلنا كذلك، كفاه ووقاه وحفظه وتولاه، فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى، نعم. وأنتم تعلمون كما شرحت هذا بالتفصيل من قبل أن الكفاية تكون على قدر العبودية، فكلما كملت العبودية كملت الكفاية، وكلما نقصت العبودية نقصت الكفاية، حتى إذا انتقدت العبودية خلاص بقى يبقى إيه، أوكل العبد إلى نفسه، أوكل إيه العبد إلى نفسه. واضح؟ ومن تعلق على السحرة والعياذ بالله والشياطين وظن إن هم اللي حينجوه، أنا جايب الكلام ده ليه؟ عشان ينبه على إنه لا ينبغي أن يتعلق بهم أو يطلب منهم أمر أو يظن أنهم فيهم أو عندهم نفع أو ضر، فلا يخشون ولا يطلب منهم أمر، بل إنهم إنسح حتى وإن وقع السحر لا ينبغي أن يذهب إليهم إيه ليفك أو إلى آخره، لأن هذا من باب التعلق بهم، وأن الكافية هو الله سبحانه وتعالى، وأن النافع الضار هو الله وحده سبحانه وتعالى، مش كده؟ وأن ما أصابك لم يكن وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن شاء الله عز وجل برئت، وإن لم يشأ لن، فإن كان هذا بيقينك وتعلقك بالله كان النجاة، وإلا ففيه الهلاك والعياذ بالله، فيه الهلاك والعياذ بالله. إيه؟ نعم؟ بالقرآن وبالزيت؟ والله إذا كانوا بيعالجوه على الطريقة المشروعة وبما ثبت في الكتاب والسنة فبها ونعمة، وإن أحدثوا ما ليس في دين الله فهذا من الباطل. ده كلام بقى متفصل في مبحث معمول هنا في الشرايط في مبحث الجن، اسمعوا بالكامل هتعرف المسائل دي إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي للعبد إذا ابتلاه الله عز وجل ببلاء أن لا يجعل وجهة ولا قبلة له إلا رب العالمين، حتى وإن لم يعافى من بلاء هذا فليصبر، ولا يطلب العافية عند غير الله عز وجل، يصبر ولا يطلب العافية عند غير الله سبحانه وتعالى، لأن طلب العافية عند غير الله سبحانه وتعالى فيه ضياع للدين. حتى وإن اغتنب العبد العافية وفقد دينه فقد فقد كل شيء، وقد يكون في عدم عافيته خير له، من باب أن الله يكفر به من خطايا أو يرفعه في درجات أو يمحو به من الزلات ما لا يقدر عليه بالعمل، بالعمل، فيبلغ رتبة بصبره على البلاء لا يبلغها بصلاة ولا بصيام ولا بغيره من العمل. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا، يعني بيقول من نظر إلى من يتوكلون على ربهم ويسألونه الكفاية وحده دون ما سواه يرى مدى حفظ الله لهم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ثم في المقابل يرى من توكل على غير الله والتمس الشفاء او العافية او الكفاية او الحفظ من غير الله عز وجل، كيف ان الله عز وجل اوكله اليهم، وما زاده هذا الا خزي، وما زاده الا عنة، وما زاده الا مضرة، وان توهم انه عوفي او مشاب. وهذا من جوامع الكلمة. وعن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا انبئكم ما العضة، الا انبئكم ما العضة، هي النميمة القالة بين الناس، القالة بين الناس، رواه مسلم. حديث في مسلم، هذا الحديث مصروح، حديث صحيح. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضة، بفتح العين وسكون الضاد، هي النميمة القالة بين الناس. قوله ألا هل أنبئكم أي أخبركم، أي أخبركم، والعضة بفتح المهملة وسكون المعجمة اللي هي الضاد يعني. قال أبو السعدات: هكذا يروى في كتب الحديث، والذي في كتب الغريب: ألا أنبئكم ما العضة، بكسر العين وفتح الضاد، العضة بكسر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري: أصلها العضها، أصلها العضها، على وزن فعلة من العضة، وهو البهت، وهو الايه، البهت، فحذفت لامه، لم فعلة، فبقت فعه، فبدل ما كانت العضها، اللام اللي هنا اللي هي موازية للهاء، فبقت الايه، العضة، اصلها العضها على وزن فعلة، فحذفنا اللام فبقت على وزن فعه، اللام اللي هي تساوي ايه، الهاء، فبقت العضة، وهي اصلها من البهت، من البهت اي من الكذب. كما حذفت من السنة والشفة، وتجمع على عضين، عضين. ثم فسره بقوله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ألا هل أنبئكم ما العضة، فسره صلى الله عليه وسلم: هي النميمة، هي النميمة، هي النميمة القالة، القالة بين الناس، النميمة القالة بين الناس. فأطلق عليها العضة لأنها لا تنفك عن الكذب، يعني لا تنفك عن البهتان، البهت، عن الكذب والبهتان غالبا، ذكره القرطبي. واحد يقول العضة هذه يعني أو أقرب ما تكون إلى الغيبة، الغيبة تكون إلى الإيه، إلى الغيبة، باعتبار أن الغيبة هي ذكر العبد بما ليس فيه، ذكر العبد بما أكره حتى ولو كان فيه. لكن هنا قال العضة البهت، لأن الغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكره. قال: ورأيت رسول الله إن كان فيه، قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهدته، يبقى فقد عضدته، أي من العضة، أو عضهته، عضهته. فهو أنا قال ما العضة، النميمة، باعتبار أن العضة دائما فيها بهتان. ليه؟ لأنك أنت لما تقول فلان، يعني انت تنقل بين الناس، ليه؟ انت تنقل بين الناس من باب ايقاعهم في بعضهم، فلابد ان تزيد على النقل كلمة. يعني مثلا فلان قال: والله زيد هذا او عمرو هذا لا يحسن الكلام، يقصد شيء معين، يعني هو يريد ان يبلغها الى زيد بما يوغل صدره على القائل، فيقول: والله فلان بيقول عليك ما بتعرفش تتكلم، مش لا يحسن الكلام، ما بتعرفش. فبقى بدل لا يحسن انه ايه، لا يعرف، فتغيرت من لا يحسن، قد يعرف ولا يحسن، الا لا يعرف، فيكون واقع لا يعرف اشد من واقع لا يحسن. فلما يجي يواجه فلان: انت قلت كده، يقول: ما انا قلت لا معرفش، ما هي يعني قريبة منها، فيبقى ايه، فيها ايه، فيها كذب، هذا نقل فيه كذب، حتى وان هو ما قصدش الكذب، لكن وقع الايه، الكذب. طبعا الكذب ده بيأتي منين، او اللي بيخليه حرف ان هو قصد الايقاع بين الناس، القالة بين الناس، القالة بين الناس، ودي من أعظم الفتن. والحقيقة المجربة الواقعة للواحد لمسها بنفسه في نفسه وفي غيره، أن أي نقل فيما لا يسر يغر الصدور ويغير الناس من بعضه. الحق فلان قال كذا، الحق فلان عمل كذا، وهو يبلغك لو كان نصحا لا نصحك دون أن يعني يحمل إليك الحدث أو القول مثلا من باب يعني يريتك يعني تقول له كذا، يريتك تنتبه للمسألة الفلانية، يريتك تنتبه للأمر الفلاني اللي قد يحدث سوء كذا، يعني من باب ينصح في الدين ويهتم بعورات المسلمين ويجب أو يعني يدفع عنهم ما يسوءهم. لكن للأسف اللي بيحدث أنه بينقل من باب أنه يريد أن يبرز أنه فارس مغوار في معرفة الأسرار ومعرفة العيوب، فيقول لك قال وعاد وسوى وعمل، فطبعا يقع عند السامع فيقول له بلغه كذا أو هعمل كذا وسوي كذا، وقد يكون ليس فيك من ولكن من عملك، يعني حتى إن لم يقل في كلامك فينقل عليك من عملك ما يغر صدر الآخر فيك. فلان عمل كذا، شفت فلان سوى إيه، شفت فلان جايب فلان يتكلم بيقول إيه، شايف فلان بيعمل إيه، شايف فلان عمل إيه، فإيه يقع بين الناس ما لا يحمد بسبب القالة بين الناس. جايب ده في الحديث السحر. ما هنقول لسه ما خلصناش. ثم فسره بقوله النميمة القالة بين الناس، فأطلق عليها العضة لأنها لا تنفك عن الكذب. ليه سمى النميمة هنا كعضة؟ لأنها لا تنفك عن الإيه؟ عن الكذب، يعني دائما النمام يكذب لأنه يوقع بين الناس فيغير في الكلام كما ضربت بذلك الأمثلة السابقة. والبهتان غالبا ذكره القرطبي. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. فهو أورد الحديث هنا ده على أساس أنه عايز يقول إيه؟ ما يعد من السحر سواء كان من جنس السحر أو سواء كان ما يفسد كإفساد السحر، وإن لم يأكل الحكم، لأنه هو مش يقصد ما هو من السحر حكما، لو يقصد ما هو من السحر إفسادا، سواء كان من جنس السحر اللي هو على الحقيقة أو من أمور معينة فيها فساد التوكل على غير الله أو من بما فيها من فساد الناس في بعضها، لأنه كل أمور الباطل تحدث فساد سواء في عمل المسلمين أو في عقائد المسلمين، سواء في عمل المسلمين أو في عقائد المسلمين. فإذا كان الساحر يفسد في الناس بسحره فيفسد عليهم عقائدهم ويفسد عليهم أعمالهم بأن يوقع بينهم يعني ويخلي ده يأذي ده ويخلي ده يتسلط على ده وده يسب في ده وهكذا، فالنمام يفسد أيضا إفسادا لا يقل عن إفساد الساحر، وإن لم يكن إيه في حكمه، يعني إن لم يكن بحكمه. هو لا يقصد أن النمام ساحر، لكن عايز يقول أن هذا يعد من الفساد الذي لا يقل عن فساد السحر، يعد من الفساد الذي لا يقل عن فساد الإيه السحر، مفهوم؟ زي ما احنا نقول مثلا إيه والفتنة أكبر من القتل، معروف أن القتل ده عظيم جدا، لكن لما يجي نقول فتنة أكبر من القتل لأنه معناه أن إذا كان القتل يفسد فالفتنة من جنسه، من الفتنة من حيث الإفساد أشد، لكن هل معنى ذلك أن اللي يفتن فتنة يبقى حكمه زي حكم اللي قتل؟ طبعا لا، مفهوم؟ فده من هذا القبيل يعني. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. في سنة، شوف يبقى ده ايه اشد فسادا، اهو اشد فسادا من السحر. قال ابو الخطاب في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والافساد بين الناس. احتمروا من السحر من باب الافساد وليس من باب التساوي في الايه في الحكم. قال في الفروع ووجهه، وجه هذا الكلام يعني، شوف الكلام بيوجه بعضه ازاي بقى، أنه يقصد الأذى بكلامه، إن النمام بيقصد الإيه؟ الأذى بكلامه، زي ما الساحر بيقصد الأذى بسحره اللي هو الإفساد يعني. ووجهه أنه أي النمام يقصد الأذى بكلامه وعمله، يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة. لا أنا بقول عليك كذا، لا لا لا ده أنا حتى قلت له يا أخي ما تقولش كده، ده الراجل ده طيب. قال لا طيب إيه أنت ما تعرفوش ده في كذا. فإيه يمكر ويحتال ليوقع بين الناس ويفسد قلوبهم حتى ما يدعهم إلا وقد تعادي بعد إن كان إيه أحبة، يعني ما يسيبهمش الاثنين إلا ما يسيبهم بيضربوا بعض، هنا بقى يرتاح ويشوف غيرهم. ده النمام اللي هو دي شغلته يعني، واخد بالك، اللي هو المشاء بنميم. واحد يقول طب ما انا انت ممكن تقع في النميمه حتى لو ما كنتش نمام، الا ما تحترز لنفسك، مفهوم؟ الا ما تحترز لايه؟ لنفسك. زي ممكن تقع في السحر وانت مش ساحر، الا ما تحترز لنفسك كانك تعمل امور معينه تفكر ان دي مباحه او يعني او يخيل لك هذا وهي مصيبه، يبقى انت هنا ايه تتعاطى السحر وانت لست ساحر، فقد تقع في النميمه وان كنت مش نمام، مش مشاء بنميم يعني مش شغلتك، لكن حصل بسبب ان انت رحت ايه زي ما نقول جبت كحلها فاعميتها. ووجهه انه يقصد الاذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيله اشبه السحر، لان الساحر ايضا بيقصد الاذى بسحره على وجه المكر والايه والحيله ايضا، مع طبعا اختلاف السبيل واختلاف الطريقه. وهذا يعرف بالعرف والعاده انه يؤثر، اللي هو الغيبة والنميمة، النميمة وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر، وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر. النمام ممكن يفسد ويخرب بيوت ويخرب صفوف المسلمين أكثر من ما ينتجه الساحر، يبقى إنتاج النمام أكثر من إنتاج الساحر والعياذ بالله. فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين، لكن يقال الساحر إنما يكفر لوصف السحر، يعني النمام مش كافر ولكن بيتكلم على مدى الأذى، على مدى الايه. لكن ليه طب الساحر كفر والنمام ما كفرش؟ لان الساحر تعاطى اسباب الكفر، تعاطى اسباب الكفر. عشان كده احنا قلنا ان ممكن يكون جرم مش كفر لكن افسد. يعني لازم تفرق ان الفساد شيء والحد شيء اخر. يعني القول على الله بغير علم أعظم من الكفر، وممكن يكون القول على غير الله بغير علم مش كفر، لكن ليه القول على الله بغير علم أعظم؟ وإن كان حكم الكفر أشد، ليه؟ لأن القول على الله بغير علم يفسد في الدين أكثر من إفساد واحد ما بيصليش مثلا، أو واحد سب الدين، عمل إيه في الدين؟ هو بوظ على نفسه دينه بس، لكن واحد عمال يألف في الدين ما ليس منه ويبتدع فيه ويقول على الله بغير علم ويقول يا اخوانا لا ده كذا والايمان كذا والدين كذا والصلاه دي كذا والذكر ده كذا، يبقى هو هنا بيفسد على امه. اذا فصار فساد القول بغير علم اشد اوسع من فساد الايه الكفر، وان كان الكفر اشد على العبد، حكمه اشد واضيع للعبد من القول بغير علم. واضح؟ فقد يكون الامر افسد من الكفر والشرك، زي ما نقول هو الفتنه اكبره من القتل لانها افسدت، عملت فتنه، عملت فساد. واضح؟ فالنمام افسد من الساحر وان كان حكم الساحر اكبر من حكم النميمه، محدش فيهم حاجه. النمام افسد من الساحر، ليه؟ لانه عمال يخرب على ده ويخرب على ده ويخرب على ده ويخرب على ده ويخلي ده يكره ده ويخلي ده مش طايق يشوف ده، والله ينتقم من ده، وده مش عارف عمل ايه، وده سوى ايه، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه، وبعد اذ كانوا احبه، وبعد اذ كانوا اخوه، وبعد اذ كانوا يدا واحده، وبعد اذ كانوا قلبا واحدا تنازعوا، فلما تنازعوا اختلفوا، فلما اختلفوا ذابت ريحهم وصهانوا على اعدائهم، يبقى ده فساد كبير وان كان حكم السحر اشد. نعم. زي لا يدخل الجنة عق ولديه، زي لا يدخل كان من قال في قلبه ذر مثقال ذرة من كبر، زي لا يدخل الجنة من بات شبعان وجار جائع، هذا من باب نعم. عندما تذكر عقوبة مع عمل يدل على أن هذا العمل واجب تركه أو أنه كبير، ده مبحث هنذكره في حلو ان شاء الله. لما وذكرت اتكلمت عليه قبل كده لما اتكلمت على الالفاظ اللغويه الالفاظ الشرعيه. قال ووجه انه يقصد الاذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيله اشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعاده انه يؤثر، اللي هو النميمه يعني معروفه ومفهومه من غير ما تسال بتاثر ولا لا بتاثر، نعوذ بالله من الخذلان. وينتج يعني النمام انتاجه في الفساد ما يعمله الساحر او اكثر، فيعطى حكمه من حيث الفساد، يعني ان ده مفسد وده مفسد، وان ده بيؤذي وده يؤذي، وان كان لا يتساوي في الرتبه، ان ده كفر مثلا. لكن يقال الساحر انما يكفر، ليه بيكفر؟ عندكها لوصف السحر، وهو امر خاص ودليله خاص، امر خاص اللي هو السحر يعني ودليله خاص به، وهذا ليس بساحر اللي هو ايه النمام، وانما يؤثر عمله ما يؤثر، يعني يؤثر زي ما الساحر بايه يعني ده بيفسد ده بيفسد، فيعطى حكمه الا فيما اختص به من الكفر اللي هو من حيث الافساد، حيث الايه الافساد وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصه. وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة. يبقى هو ايه اللي خلاه جاب الحديث ده هنا؟ من باب المعنى، انه في اشياء يا اخوانا ينبغي ان تحذروها لانها تفسد اكثر من الاشياء التي يمكن، يعني انت ممكن نقولك تحب تبقى ساحر تقول اعوذ بالله، ومع ذلك تقبل تبقى نمام او تقع في النميم، مش حبا منك في النميم، لكن ما ايه المفروض انك انت اذا كنت هتبرأ او اذا كنت هتنفر من السحر قراط، فينبغي ان تنفر نفس النفرة من الايه من النميمة، لانها تنزل نفس المنزلة من حيث الافساد ومن حيث الايه الخراب في صفوف المسلمين. وبيظهر مطابقة الحديث للترجمة، وهو يدل على تحريم النميمة، وهو مجمع عليه في اجماع ان النميمة حرام ما هياش مكروهة. قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، في غير النصيحة الايه الواجبة إن نعم لا الغيبة الغيبة فتح الله. الغيبة من الغياب، اما الغيبة ذكرك اخاك ما يكره، الغيبة من الغياب، تقول رجل غاب غاب غيابا فهو ايه مغيب، ومنه يكم الدخول على المغيبة اي التي غاب عنها زوجها سواء بسفر او بغيره. نعم للساحر الساحر على خلاف على خلاف قلنا في الدروس اللي فات، استك منك ما حضرتش معنا الباب من اوله لان في باب فات كلمنا فيه بالتفصيل في المسائل دي، فياريت تبقى تسمعها ان شاء الله. وبيظهر مطابقة الحديث للترجمة، ويدل على تحريم النميمة وهو مجمع عليه. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، في غير النصيحة الواجبة، يعني لما يكون مثلا رجل علم ببدعته وعلم بفجوره او علم بانه يحدث فتنة في الامة وان كان مسلما، يعني ليس بكافرا ليس بكافر، لكن كونك تنصح في حق نصيحة واجبة تقول يا فلان احذر مجالسة فلان، زي مثلا لما اقوله لما جاءوا لابن عمر وقالوا له فلان يقول بالقدر قال اعلموهم اني بريء منهم وهم مني براء، طب ما هو هنا اغتبهم وما اغتبهمش لان دي نصيحة ايه واجبة. لما جاء ابن عباس يقول ده الخوارج بيعملوا قال ما يفعل الشيطان في البيت الخارج، واخد بالك؟ وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال فيه بعد ما مشى يخرج من ضئضئ هذا لم يغتابه صلى الله عليه وسلم، انما كان من باب النصيحه الايه الواجبه برغم انه ما كفروش، فهذا واشباهه من النصيحه الواجبه في الدين التي لا تعتبر من الايه من الغيبه. وفيه دليل على انها من الكبائر اللي هي الايه اللي هي النميمه، وهي فعلا من الكبائر، هي من الكبائر والعياذ بالله. هنكمل بعد الصلاه ان شاء الله. رسول الله اخ جزا الله خير. اخ فاضل جاب لنا من القاموس كلمة غيبة انها بالكسر وليس بالفتح، فلعله اختلط عليا. الغيبة بالكسر، وهي أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، فإن كان صدقا سمي غيبة، وإن كان كذبا سمي بهتانا. فالغيبة بالكسر، ليس الغيبة لكن بكسر الغاي، بكسر الغين، وليس ايه اللي هو المعجمة يعني، وليس بفتحها، الغيبة وليست الايه. يبقى التصحيح انها ايه، الغيبة. قوله صلى الله عليه وسلم: القالة بين الناس. قال أبو السعدات: أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس. فسر العضة بأنها الإيه؟ النميمة. ثم فسر النميمة بأنها القالة بين الناس، اللي هو نقل الكلام بين الناس ونقل الخصومات بين الناس، نقل الكلام بين الناس من باب إيقاع الخصومة إيه؟ بينهم. أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس. ومنه الحديث: فشت القالة بين الناس. فشت أي كثرت. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. هو أورد هذا الحديث أيضا في هذا الباب، من باب أن هذا فيه لفظ السحر، فهل هذا على وجه الذم أم على وجه المدح والثناء؟ البيان هو البلاغة والفصاحة. البيان هو البلاغة والفصاحة. قال صعصع ابن صوحان: صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق. الرجل يكون متهم ويكون هو المطالب بالحق، لكنه يكون أفصح في البيان وألحن بالحجة من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه، فيذهب بالذي عليه. ليه؟ لأنه كأنه حول الناس من أن ينظروا إليه نظر المتهم والمطالب إلى نظر صاحب الحق، فكأنه غير في الناس كما يغير الساحر بسحره في المسحور. طب ده غير بإيه؟ ببيانه، لم يغير بإيه؟ بذاته، يعني مش تغير حقيقي، لكن من باب أن من البيان للسحر، يعني باب بلاغته وفصاحته ولحن بالكلام، فاعتبر كأنه ايه؟ ساحر. وطبعا انتوا عارفين ان السحر اصلا سمي سحرا لهذا، اللي هو ملطف ودقة، فان في البيان امورا قد تلطف وتدق، فتجعل الرجل ينظر اليه على انه ايه؟ على انه في صورة غير صورته. وقال ابن عبد البر: تأولت طائفة الحديث على الذم، على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان لسحرة، يعني من باب ذم هذا النوع من البيان، اي البيان الذي يكون لطيفا ودقيقا وفيه من اللحن وفيه من عمق البيان ومن دقته حتى يكون له اثر في النفس، فيعجب السامع له ويؤخذ به. فقال ان هذا في موضع الايه؟ الذم، ان ده كده بيذم البيان، هذا النوع من البيان مذموم، لان السحر مذموم على ان هو شبهه بالايه؟ بمحرم. وذهب اكثر اهل العلم وجماعة اهل الادب الى انه على المدح. وجماعة اهل الادب على انه ايه؟ على المدح، لأن الله تعالى مدح البيان، لأن الأصل من البيان ممدوح، وجاء في القرآن كثير ما يدل على أن القرآن من أوجه مدحه أنه إيه؟ بين، وأنه ليس فيه موضع لبث. فلو كان البيان مذموما لم يشر إلى القرآن بأنه من البيان. قل إني على بينة من ربي لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما هذا القرآن يهدي التي هي أقوى تبيانا وهكذا. فتجد أنه إيه فيه إشارات سواء كان منطوق أو مفهوم أو إشارة أو تصريح بأن هذا القرآن فيه إيه بيانا، زي ما قال هذا بلاغ للناس وهكذا بيان الحق وهكذا. فيبقى إيه كل ده إيه ثم إن علينا لبيانه. يعني المهم أنه في إشارات كثيرة وتصريحات كثيرة تبين أن من أوجه مدح القرآن أنه إيه أنه بيان، هذا بيان للناس كما قال بصريح القرآن هو هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا سورة آل عمران، فسماه بيان. فلو كان البيان أصل فيه الذم لم يصب به إيه القرآن، فقالوا لا ده هو إيه إن هو ليس على قوله إن من البيان للسحرة ليس من باب الذم ولكن من باب لأن البيان في أصله ممدوح، فبين أن منه ما يكون من شدة دقته وشدة تأثيره في السامع فيكون كإيه كتأثير السحر في المسحور من باب يعني إعجاب هذا البيان رحمك الله. ونادى أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان. قال وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة، يعني سأله عن حاجة فإيه أحسن الإجابة وأحسن بيانها، فأعجبه قوله قال هذا والله السحر الحلال. عمر بن عبد العزيز رضي الله عليه شبهه فقال هذا والله إيه من باب يعني النداء شيء يعني فيه دقة ولطف. والأول هو بقى ذهب إلى أنه الأول أصح، ذهب إلى أنه الأول أصح، لكن هو الحقيقة أنه مش كما قال يعني أو مش كما ذهب. والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس، طبعا ده ليس شرطا لأن ليس في الحديث ما يدل على هذا، كما قال بعضهم في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. نعم طبعا قد يعتريه سوء تعبير صح، لكن ده مش معناه ان كل قول مزخرف يبقى ايه بيان، فيبقى ده المزخرف ده ممكن يكون ايه ليس بيانا، لان كلمة بيان تعني توضيح، تعني توضيح واضح ولا تعني تزوير. فلما قلنا من البيان للسحرة يعني إن من البيان والبلاغة ودقة الأمر ولطفه وبديع العبارة ما يكون له تأثير، زي ما تسمع كده جملة أدبية جملة نثرية بيت من الشعر فيه بلاغة في العبارة ودقة في اللفظ فتتأثر به وتحس كده إيه إن البيت أعجبك أعجاب شديد حتى أنه حولك من حزين إلى فرح أو مسرور بسبب إيه إنه ذكر في بيت الشعر من الكلام ما يستشعر معه الإيه البهجة وهكذا. أو قد تضيق بقي عبارة فتجد بيت شعر أربع كلمات أو خمس كلمات تعبر عن كثير من الكلام قد تكون في إيه في حاجة إليه. واضح؟ مأخوذ من قول الشاعر تقول هذا مجاز النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذقيء الزنابير، ذقيء الزنابير اللي هو الدبابير يعني مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. يعني عايز يقول انه ايه انه قد يوصف الباطل بايه بأنه حق أو يعبر عنه بأنه حق من لعظم ودقة وبلاغة التعبير حتى أنه يوصف يعني لدغ الزبابير وقئهم بأنه إيه عسل من باب التزوير والزخرف والتبديل. تقول هذا مجاز النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذاقيء